بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح، أي ما جاء في تأكيد هاتين الركعتين وهما راتبة الفجر. وسبق التنبيه على أن هذه السنة وهي راتبة الفجر، وهو أداء ركعتين قبل صلاة الفجر، أنها من آكد السنن الرواتب وأفضل هذه السنن كما دلت على هذا النصوص، ومنها ما أورده المصنف في هذا الباب. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. كان لا يدع أربعا قبل الظهر، يعني يؤدي أربع ركعات قبل الظهر. وهذه الركعات الأربع يحتمل أنها من السنن الرواتب، لأن راتبة الظهر كما تقدم هي أربع ركعات قبل الظهر، ويحتمل أنها من النوافل التي كانت تؤدى من حيث العموم، وهي صلاة أربع ركعات قبل الظهر كما دلت على هذا الأحاديث، لأنه يؤدي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها. وإذا كانت هذه السنة الراتبة فهي من السنة التي يحرص عليها، وإذا فاتته فإنه يقضيها بعد الصلاة. قال: وركعتين قبل الغداء. وركعتين قبل الغداء، وهذه هي راتبة الفجر، والغداء هي من أسماء صلاة الفجر، تسمى صلاة الفجر وصلاة الغداء وصلاة الصبح، لأنها في وقت الصباح ووقت الغدو. وقوله كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، هذا يدل على محافظته على هذه الصلوات، ويدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على أداء هذه الركعات الأربع قبل صلاة الظهر وركعتين قبل الفجر. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ثم ذكرت رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين، حتى قالت عائشة أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والتعاهد هو الحرص والمبادرة إلى أداء هاتين الركعتين، وقد جاء في السنة أنه كان يحرص عليهما في السفر والحضر، وكان لا يتركهما لا في حال السفر ولا في حال الحضر، وهذا مما يدل على حرصه على هاتين الركعتين، وأنه كان يؤديهما في السفر والحضر، وأوصى أصحابه أن يحرصوا على هاتين الركعتين في السفر والحضر. ولهذا قال العلماء أن راتبة الفجر هي آكد الرواتب، حتى إن بعض العلماء وهو قول للإمام مالك يرى أن الرواتب إنما هي راتبة الفجر والوتر فقط، وذلك لشهرة الأدلة ولكثرة الأدلة الدالة على حرصه عليه الصلاة والسلام على راتبة الفجر، وهذا مما يدل على اتفاق العلماء على أن هاتين الركعتين أنهما من السنن الرواتب بخلاف غيرها، فإن في قول للإمام مالك أنه لا يرى غير هاتين الركعتين من الرواتب، فهذا مما يدل على شهرة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين وهما راتبة الفجر، ولهذا قال العلماء أنهن أفضل السنن الرواتب، بل إنهن أفضل النوافل من حيث الإطراق بعد الفرائض، فآكد ما يكون وأفضل ما يكون من النوافل هو آداء هاتين الركعتين وهما راتبة الفجر تؤدى قبل صلاة الفجر، فإذا فاتت الإنسان يقضيها، وإما أن يقضيها بعد الصلاة وإما أن يقضيها بعد طلوع الشمس وبعد أن ينتهي وقت النهي. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. ثم ذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود بركعتي الفجر هما راتبة الفجر، وهما الركعتان اللتان يؤديهما النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة وقبل إقامة الصلاة. قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني أن فضلهما وأجرهما عند الله عز وجل خير من الدنيا بأسرها، وأن الإنسان لو ملك الدنيا وأنفقها في سبيل الله فهذه خير من الدنيا وما فيها، أو أن ما فيها من الأجر هو خير من متاع الدنيا، ما فيهما من الأجر والثواب يوم القيامة هو خير من متاع الدنيا بأسرها، وهذا مما يدل على فضل هاتين الركعتين وعلى عظم الأجر والثواب الذي يترتب عليهما. وفي رواية عنها رضي الله عنها أنها قالت لهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، يعني هاتين الركعتين أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا جميعا، وهذا مما يدل على أنه لا ينبغي أن يقارن أداء هاتين الركعتين بشيء من مصالح الدنيا، لا عمل ولا ارتباط بموعد ولا سفر ولا يعني صفقة تجارية، هذه خير من الدنيا وما فيها، فلا ينبغي الإنسان أن يشغله عن أداء هاتين الركعتين شيء من الأعمال، يحرص عليهما، وإذا وفقه الله للمداومة عليهما حتى يموت فأجره عظيم عند الله عز وجل. فالحرص على هاتين الركعتين فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنهما كان أشد تعاهدا لشيء أعظم من تعاهده لهاتين الركعتين، وأخبر أنها خير من الدنيا وما فيها، وأنهما أحب إليه من الدنيا وما فيها، فدل على حرصه عليهما، فالحرص عليهما فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أخذ بتوجيهه، وفيه ترجيح ما رجحه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما خير من الدنيا وما فيها، لما فيهما من الأجر العظيم عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم ذكر حديث أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، أي أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بطلوع الفجر ودخول وقت صلاة الفجر، وكأن هذه عادة له، أنه كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذنه بصلاة الغداء. ومعلوم أنه قديما لم تكن هناك الوسائل الموجودة الآن مثل الساعات وغيرها، وإنما كان يعرف دخول الوقت بأن يرقب الإنسان طلوع الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في البيت فيأتيه بلال فيؤذنه بطلوع الفجر ودخول وقت الصلاة، وبذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم دخول الوقت وأن وقت الصلاة قد حان، ليؤذنه أي ليطلعه ويخبره بدخول وقت صلاة الغداء، وصلاة الغداء هي صلاة الفجر. فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، كأن عائشة رضي الله عنها سألت بلالا عن شيء مما يتعلق إما بالوقت أو بغيره من الأمور التي أرادت أن تستفسر عنه، فطال الحديث وطال بينهما الحديث حتى إنه أصبح جدا، والمقصود أنه أسفر الوقت وبدأ يعني ضوء النهار بحيث يرى يعني الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يصلي الفجر بغلس يعني في بداية الوقت، ففي هذه الحال يعني تأخر بلال فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح جدا، أي حتى ظهر ضوء النهار ولم تطلع الشمس، ما يزال الوقت يعني أداء هذه الصلاة ما يزال في وقتها المشروع، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت. فقام بلال فآذنه بالصلاة، فقام بلال فآذنه بالصلاة أي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة وأن وقتها قد حان، وتابع أذانه أي كأنه رجع إليه مرة أخرى وعاد عليه وآذنه مرة أخرى بقرب الصلاة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر عليه بعد أن أطلعه على ذلك، ولهذا قال: فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك بلال تعجل النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من أنه قد أصبح وأن الوقت قد أسفر، فلما خرج صلى بالناس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فأخبره أن عائشة أي اعتذر إليه بلال أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، لم يكلمه في ذلك الوقت لأن الوقت ضيق والاشتغال والصلاة، فصلى بالناس، ثم بعد ذلك أخبره بلال أن عائشة شغلته بأمر، وإنما أخبر بهذا ليعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم من تأخره عن إذانه بوقت الصلاة. قال: وأنه أبطأ عليه بالخروج، وكأنه أن بلال أخبر أنه هو تأخر في إذان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أبطأ عليه بالخروج، فقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تأخره، وكأنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم لم يخرج حتى صلى ركعتي الفجر، فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، وهذا قاله من باب الاستفصال ومعرفة الحكم، ولم يقله معترضا رضي الله عنه، فكأنه استفصل يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه أصبح وأن الوقت قد أسفر وأنه أدى الصلاة وهو يعلم، قال إنك أصبحت جدا، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما، يعني لو كان الوقت قد تأخر أكثر مما يعني تأخر لركعتهما. وقوله عليه الصلاة والسلام لو أصبحت أكثر مما أصبحت يعني لو أن الوقت تأخر، ولكن ينبغي أن يفهم أن هذا لا ينبغي أن يصل إلى حد طلوع الشمس، لأنه إذا طلعت الشمس فإنه إذا لم يبقى وقت إلا لوقت الفريضة فإنه يبادر إلى الفريضة. ولهذا ذكر العلماء أنه لو أن إنسان استيقظ وليس بينه وبين طلوع الشمس إلا ما يؤدي فيه ركعتين فإنه يصلي الفريضة ثم بعد ذلك يقضي النافلة بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها. وأما إذا كان هناك متسع لأداء النافلة والفريضة فيبدأ بالراتبة ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، لأنه إذا تزاحم الفرض مع النفل قدم الفرض على النفل، وهذا من الفقه. فإذا ضاق الوقت بحيث لا يبقى إلا ربع ساعة أو قريبا من ذلك بحيث الإنسان يتوضأ ثم يصلي فإنه يبادر إلى الفريضة، لأن وقت الفجر يخرج، لأن أداء صلاة الفجر أن وقتها يخرج بطلوع الشمس، ولهذا يبادر لأداء الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس، وحتى يكون أداؤه لها في وقتها. وأما إذا أخرها بعد وقتها فيكون قضاء، والأداء مقدم على القضاء، والإنسان إذا أدى العبادة في وقتها فهو غير ملوم، وأما إذا أداها في غير وقتها فإن كان معذورا وإلا أثم بتأخيرها. وإذا كان الإنسان تزاحم الوقت أو زاحم الوقت أداء الفريضة والنافلة فليبدأ بالفريضة، وأما إذا كان هناك متسع بحيث يؤدي الراتبة ثم يصلي الفريضة فنعم. وهذا بخلاف الوضوء مثلا، الوضوء هو شرط الصلاة، ولهذا ما قال أحد من العلماء أنه يصلي بغير وضوء أو أنه يتيمم، لأن العلماء قالوا إن الاشتغال بشرط العبادة اشتغال بها، وأما هذه النافلة فهي ليست شرطا في العبادة، ويمكن أن تؤخر فتقدم الفريضة وبعد ذلك يقضي النافلة، فكونه يقضي النافلة بعد انتهاء وقتها خير من أن يقضي الفريضة، بل إنه لربما لو أخر النافلة، لو أدى النافلة ثم أدى الفريضة يكون قد أدى أخر النافلة والفريضة السوية، ولكن إذا أمكن أن يؤدي الفريضة في وقتها ثم بعد ذلك يقضي الراتبة بعد ذلك فيكون قد كسب وأدى الفريضة في وقتها. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما، والمصنف أورد هذا الحديث لهذه اللفظة ولبيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤديهما في أول الوقت عندما يتسع، بل حتى لو أسفر وتأخر قليلا فإنه يحرص على أداء هاتين الركعتين. وهذا أيضا ما يوجه إليه بعض الناس الآن إذا دخل المسجد مثلا وقد انتهت الصلاة، فإن بعض الناس يبادرون إلى أداء الفريضة، فإذا قضيت الصلاة وأصبح الناس يستطيعون وهم يريدون أن يصلوا جماعة فالأولى أن يؤدوا الراتبة، لأنهم قد تأخروا عن الإمام فيؤدون الراتبة ثم بعد ذلك يصلون الفريضة، لأنه بالإمكان أن تؤدى في وقت متسع ثم بعد ذلك يؤدون الفريضة لأن إمامهم معهم ويتأخر. كذلك الإمام لو أنه تأخر قليلا عن إقامة الصلاة واشتغل بأدائها فإنه لا يلام على ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظون هنا أنه أداهما بعد أن تأخر عن وقت الصلاة المحدد الذي كان يصلي فيه. وهذا يؤخذ منه فقه أن الإمام إذا لم يتمكن من أداء هاتين الركعتين في الوقت الذي يعني اعتاد أن يؤديهما فيه فلا بأس أن يشتغل بأدائهما ولو تأخر قليلا ولا يلام على ذلك، إلا أن يترتب على هذا ضرر بالناس أو أن يلحق بهم ضرر. أما إذا كان وقتا يسيرا فإنه يبادر إلى أداء الراتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. لركعتهما يعني أداهما، فمعنى الركوع هنا تأدية الصلاة، لأن الصلاة يطلق عليها ركوع، يقال ركع ركعتين بمعنى أنه أدى هاتين الركعتين وصلاهما، ويقال سجد وركع وسبح، كل هذه من أسماء الصلاة، وذلك من باب إطلاق الجزء على الكل، فإن الصلاة مشتملة على الركوع وعلى السجود وعلى التسبيح. وأحسنتهما أي أنه بالغ في إحسانهما، وهذا يعني أيضا أنه ما كان يتعجل في أداء هاتين الركعتين العجلة التي تذهب بإحسان الصلاة، وإنما كان يحسن هاتين الركعتين ويؤديهما باجتهاد وأن يكون أداؤه لها في أحسن ما يكون. وأجملتهما، ومعنى أجملتهما يعني أنه تجوز ولا يطيل، وهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر، أنه ما كان يطيل فيهما كما سيأتي في الباب القادم في تخفيف ركعتي الفجر. وهذه من السنة، وهو أن يؤدي هاتين الركعتين يحسن أدائهما ولكن لا يطيل، وإنما يؤديهما خفيفتين. وهذا دليل على أن تخفيف الصلاة لا ينافي أدائها على الوجه الحسن، بل إنه يمكن للإنسان أن يخفف الصلاة وأن يحسن فيها وأن يؤديها على وجه حسن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الأمرين. نعم. قال رحمه الله: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. باب تخفيف ركعتي الفجر أي ما جاء من السنة في تخفيف ركعتي الفجر، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هاتين الركعتين، أنه كان يخففهما عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تنبيه على أن السنة ليست بكثرة العمل وليست بطول الصلاة وليست بزيادة العمل، وإنما بالاتباع. فإذا كانت السنة التخفيف خف، وإذا كانت السنة الإطالة أطال، وهكذا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هدي، فلا يأتي إنسان يقول: لا أنا أطيل هاتين الركعتين وأدعو كثيرا فإن هذا أفضل. لا، الأفضل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهديه هو خير هدي، كما قال أن كان يفتتح خطبه بقوله: إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهديه هو خير هدي، وليس بعد هديه من الزيادة والنقص إلا الخلل، فمن زاد أو نقص في هديه فهذا نقص، فالزيادة كما فالنقص كما يكون بنقص العمل يكون بالزيادة فيه، لأن السنة اتباع دون أن يزيد أو ينقص، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقتفيا سنته مهتديا بهديه دون أن يزيد أو ينقص، لأنه لو كان الفضل في الإطالة لأطال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السنة في تخفيف هاتين الركعتين وبيان ما يقرأ فيهما، أي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه بعد الفاتحة في هاتين الركعتين كما سيأتي، وبيان وقتهما أي وقت أداء هاتين الركعتين كما سيأتي في الأحاديث. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. هذه عائشة رضي الله عنها تصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هاتين الركعتين، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين، فوصفت هاتين الركعتين وأداء النبي صلى الله عليه وسلم لهما أنه كان يخففهما، ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة، بين النداء وهو الأذان والإقامة وهي إقامة الصلاة، وكان يؤديهما في بيته عليه الصلاة والسلام ثم يخرج للناس فيصلي بهم، وكان يضطجع قليلا بعد أداء هاتين الركعتين. وهذا مما يدل على هديه في تخفيف هاتين الركعتين، وأنه كان يؤديهما بين الأذان والإقامة، يعني لم يكن يؤديهما قبل طلوع الفجر، وما كان يؤخرهما عن الإقامة، وإنما كان يؤديهما بين ذلك. ولهذا قال بعض العلماء أنه لا يتنفل بين الأذان والإقامة إلا بهاتين الركعتين، وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة أنه إذا أدى هاتين الركعتين دخل توجيهه للصلاة بين الأذانين في هذا الأمر، وهو أداء ركعتين وهي راتبة الفجر بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، أي بين النداء وبين النداء لصلاة الصبح والإقامة لها، يؤدي هاتين الركعتين بين الأذان لصلاة الصبح وقبل الإقامة، قبل أن يقيم لصلاة الصبح. نعم. وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. قرأت هذا في رواية لهما أي للشيخين في الصحيحين يصلي ركعتي الفجر، أي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، والمقصود بركعتي الفجر الراتبة، فيخففهما بخلاف الفريضة فكان يطيل فيها عليه الصلاة والسلام، فيخففهما حتى أقول، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وهذا مما يدل على تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لأداء راتبة الفجر، حتى إن الذي يرقب صلاته يقول هل قرأ في قيامه بالفاتحة بأم القرآن، والصحيح أنه كان يقرأ بأم القرآن وبالفاتحة ثم يقرأ بسورة بعدها، ولكن كان يخفف ذلك وما كان يطيل. ولهذا قالت عائشة حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. قد يقول قائل إن هذا يقتضي أنه كان يسرع كثيرا في هاتين الركعتين، نقول إن عائشة رضي الله عنها عندما قالت أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن لما تعرف من هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا قرأ الفاتحة في غير هاتين الركعتين في صلاة الليل خاصة كان يطيل في القراءة، ثم فيقرأ الآية ثم يسكت ثم يقرأ الآية ويمد بها صوته، فكان من هديه أنه يقرأ الفاتحة عن ترسل ولا يستعجل في قراءتها، فلما علمت من هديه أنه يقرأ الفاتحة وكان يطيل فرأت صلاته لراتبة الفجر حدثت نفسها بأنه هل كان يقرأ أو قرأ بأم الكتاب على نحو ما كان يقرأ، ليس المقصود يعني ما يقدر به الأمر بحالنا الآن، لكن بحاله هو. ولهذا تبين أنه يقرأ بأم الكتاب ثم يقرأ بسورة بعدها، بالكافرون في الركعة الأولى وبالإخلاص في الركعة الثانية أو ببعض الآيات كما سيأتي. ولكنه لم يكن من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل في قراءة الفاتحة كما كان يفعل في صلاته. فعائشة هنا تقارن بين هديه في قراءة الفاتحة في بعض قيامه وفي الفريضة أيضا، وأنه كان يطيل وكان يسكت بين كل آية وآية، وبين قراءته لها في راتبة الفجر حتى حدثت نفسها قالت تقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وهي تريد هنا رضي الله عنها أن تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تخفيف أداء هاتين الركعتين، لا أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر. في رواية لمسلم أخرجها الإمام مسلم في صحيحه كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان، إذا سمع الأذان. والمقصود بقول إذا سمع الأذان أي إذا سمع الأذان وفرغ المؤذن من أذانه، لأنه كان من هديه أنه يتابع المؤذن. ومن هنا نقول السنة تفسر بالسنة وبما دلت عليه النصوص الأخرى، فالمقصود أنه ما كان يبادر إليها عند سماع أول الأذان، وإنما إذا سمع الأذان يعني كاملا وفرغ بلال من الأذان، فعند ذلك يبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أداء هاتين الركعتين. واختلف هل كان يبادر إليهما بعد الأذان مباشرة أو أنه كان يؤخر أداء هاتين الركعتين إلى قبيل الإقامة كما سيأتي. ويخففهما يعني يخفف أداء هاتين الركعتين، فسنته هو الحرص على هاتين الركعتين مع تخفيف هاتين الركعتين، ويقرأ فيهما قراءة لم يكن يطيل فيها كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل في قيام الليل وكذلك في صلاة الفريضة. وفي رواية إذا طلع الفجر، في رواية إذا طلع الفجر، في هذه الرواية في طلع الفجر هذا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيقن طلوع الفجر بادر إليها ولو لم يؤذن المؤذن. وفي الرواية الأولى أنه لا يؤديها إلا بعد سماع الأذان. وبناء على هذا قد يقال أن هاتين الركعتين تؤدى لمن تيقن طلوع الفجر ولو لم يسمع الأذان، حتى لو تأخر الأذان، لأن وقتها بعد طلوع الفجر. وهذا باعتبار أن وقت هاتين الركعتين هو بعد دخول الوقت، وهذا هو المشروع في السنن الرواتب أنها تؤدى بعد دخول الوقت. وفي الرواية الأولى أنه كان يؤديها بعد الأذان. وبناء على هذا ثمرة الخلاف أو ثمرة الفهم لهاتين الروايتين أنه لو قدر أنه تأخر أذان الفجر أو أن المؤذن تأخر وتيقن بعض الناس أن الفجر قد طلع، هل لمن تيقن طلوع الفجر أن يبادر للركعتين حتى ولو لم يسمع الأذان أو لم يؤذن المؤذن، أو أنه يؤخر أداء هاتين الركعتين إلى بعد أن يسمع الأذان ويفرغ المؤذن من الأذان؟ ففي الرواية الثانية إذا طلع الفجر، ولا يقتضي أيضا أن يكون هذا بعد سماع الأذان. ولكن قد يقال أن الرواية الأولى مفسرة للثانية، فإن الأذان يكون بعد طلوع الفجر ويكون أداؤه لها بعد طلوع الفجر وبعد الأذان، ولا شك أن هذا أحوط، وهو أن يكون الأداء بعد طلوع الفجر وبعد الأذان، ولأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، وخاصة أن المؤذن هو المؤتمن على الوقت وهو الذي يجتهد بالناس في ضبط الوقت، فينبغي للناس أن لا يتعجلوا بأداء هذه الراتبة إلا بعد سماع الأذان، لأنه به يعرف الوقت ولا يبنى على هذا اجتهاد فيقال أن المؤذن تأخر، وإنما يكون أداء هاتين الركعتين بعد سماع الأذان. نتوقف عند هذا والله أعلم.